السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لك أنا في عندي واحد أخذ لي بضاعة، اشترى لي بضاعة من التاجر، عرفت؟ وبعدين يبيعها لي بزيادة، بس هو ما هو عارف عن البضاعة شيء، بس أنا اشتريت البضاعة وحول لي الفلوس على المؤسسة. لحظة، من الذي اشترى؟ أنا رحت اشتريت البضاعة من التاجر. لحسابك أنت؟ لا، باسمه، البضاعة اشتريتها باسم الراجل اللي بيودع الفلوس. أيوة، يعني أنت وكيل ولا أنت صاحب البضاعة؟ لا، أنا حيشتري البضاعة لي أنا. ها، إذا أنت تبغى تشتري بضاعة لك أنت باسم صاحبك. أيوة، وبعدين هو يبيعها لي، أنا بعدين أسدده أكثر كذا. لحظة، صاحبك يسدد عنك المبلغ للتاجر؟ أيوة. معناها فيها قرض، انتبه معي. أي نعم. لما قلت يسدد عني صاحبي معناها فيها قرض. أي نعم. بعدين صاحبك يبيع البضاعة ويأخذ زيادة. أي نعم. الزيادة هذه ربا. فيها ربا هذه؟ إيه، لأنه في مقابل القرض الذي أقرضك إياه.